انفراد وزجاج وصوم وامر بالمعروف ونهي عن المنكر. ومع ذلك يرتكب بعض الذنوب. فلماذا ننصح فضيلتكم وجزاكم الله خيرا؟ فلماذا ايش؟ انصحه بان يستغفر ربه. نعم. جزاكم الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.